هل يجوز قراءة القرآن الكريم في الجوال بدون وضوء؟ نعم، لأن الجوال ليس مصحفاً. الذي يحرم هو مس القرآن يعني المصحف بغير وضوء مباشرة، أما الجوال هذا ليس مصحفاً، فالذي يقرأ فيه حكمه حكم الذي يقرأ عن ظهر قلب. نعم.